بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند الكلام على أبنية الأسماء المجردة والمزيدة، والكلام ما زال على القسم الأول من أقسام علم الصرف، وهو الذي نتكلم فيه على أبنية الأفعال والأسماء المجردة والمزيدة. انتهينا من الكلام على أبنية الأفعال، وكان ذلك في الباب الأول، والآن نتكلم على أبنية الأسماء في الباب الثاني. تفضل، أعد الباب الثاني. بسم الله. الباب الثاني أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. اسم مجرد 19 بناء، 10 للثلاثي، و5 للرباعي، و4 للخماسي. وأما الاسم المزيد فأبنيته كثيرة جدا، وتفصيل ذلك أن الاسم من حيث التجرد والزيادة نوعان. النوع الأول الاسم المجرد، وهو ثلاثة أقسام، وهي: القسم الأول المجرد الثلاثي وله 10 أبنية، وهي: البناء الأول بعل نحو سهل، البناء الثاني بعل نحو حسن، البناء الثالث فعل نحو عضد، البناء الرابع فعل نحو كتف، البناء الخامس فعل نحو حلو، البناء السادس فعل نحو صعد، البناء السابع فعل نحو عنق، البناء الثامن فعل نحو حل، البناء التاسع فعل نحو عنب، البناء العاشر فعل نحو إبل. والقسم الثاني المجرد الرباعي، وله 5 أبنية، وهي: البناء الأول فعلل نحو جعفر، البناء الثاني فعلل نحو بقع، البناء الثالث فعدل نحو زبرج، البناء الرابع فعلل نحو درهم، البناء الخامس فعل نحو هزبر، فعل نحو هزبر. والقسم الثالث المجرد الخماسي، وله 4 أبنية، وهي: البناء الأول فعلل نحو فرزق، البناء الثاني فعلل نحو جحمرش، البناء الثالث فعلل نحو خزعبل، البناء الرابع فعلل نحو قرطعبل. نعم. نعم، تكلمنا من قبل على أن أبنية الأسماء كثيرة، لأن أكثر اللغة أسماء. نكتفي بالكلام على أبنية الاسم المجرد. الاسم المجرد ما كانت كل حروفه أصلية. الاسم المجرد وحده له 19 بناء، المجرد وحده له 19 بناء. وسبق في الأفعال أن الأفعال كلها مجردة ومزيدة تأتي على 19 بناء، أما الأسماء فالمجرد منها فقط على 19 بناء. أما الأسماء المزيدة فهي كثيرة جدا، وتكلمنا على ذلك قبل الصلاة. فالأسماء المجردة اقتسمت هذه الأبنية 19 كالآتي: فالاسم الثلاثي المجرد له 10 أبنية، والاسم الرباعي المجرد له 5 أبنية، والاسم الخماسي المجرد له 4 أبنية. فبدأ بالاسم المجرد الثلاثي، فذكر أن له 10 أبنية. الاسم الثلاثي له 10 أبنية، نعم، وهذا بالتتبع والاستقصاء، وهي التي ذكرها لكم، وهي فعل كسهل وبحر، وفعل نحو حسن وجبل، وفعل فعول نحو عضد ورجل، وفاعل، انتبهوا للحركات، فاعل نحو كتف وحذر، وفعل نحو حلو ومر، وفعل نحو صرد وعمر، وفعل نحو عنق وأنف، وقال روضة أنف يعني لم يرعاها أحد، وفعل نحو حمل ورخو، وفعل نحو عنب، وفعل بكسرتين فعل نحو إبل. هذه الأوزان العشرة أولا ليست سواء في الكثرة، فبعضها كثير وبعضها قليل وبعضها نادر. ففيعل كإيبيل هذا نادر، حتى حصر بعضهم الكلمات التي جاءت عليها فجعل بعضهم هذه الكلمات كلمة واحدة وهي إبل، وبعضهم أوصلها إلى 3، وبعضهم يعني بالتي والتي أوصلها إلى 5 أو 7، ومع ذلك هي بناء من أبنية العرب الثابتة، لأن إبل لا شك أنها على فعل، وفعل كعضد من أبنية العرب ولكنه قليل بالنسبة إلى فعل وفعل وفعل ونحو ذلك. والملحوظة الثانية على أبنية الاسم الثلاثي المجرد أن هذه الأبنية كم عددها؟ 10. طيب، والاسم الثلاثي مكون من 3 أحرف، واضح، من 3 أحرف. الحرف الأخير هذا من شأن النحو، لا علاقة لنا به. الحرف الأول إما أن يكون مفتوحا أو مكسورا أو مضموما، ولا يتصور فيه أن يكون ساكنا لأنه لا يبدأ بساكن، إذا فهو مفتوح أو مكسور أو مضموم، هذه 3. والحرف الثاني وهو العين يعني قد تكون مفتوحة وقد تكون مضمومة وقد تكون مكسورة وقد تكون ساكنة، هذه 4. إذا في الحرف الأول 3 احتمالات، والحرف الثاني كم؟ 4 احتمالات، 3 × 4 الناتج 12 بناء، 12 بناء. والأبنية التي ذكرناها كم؟ 10 أبنية. إذا هناك بناءان سقطا، بناءان سقطا، اسمها العقلية ستوجد لنا 12 بناء. والواقع اللغوي عندما عدنا إلى اللغة وجدنا 10. ما البناءان اللذان سقطا من القسمة العقلية؟ الأول فعل، في عل بكسر الفاء وضم العين، في عل، واضح أنه ثقيل لما فيه من انتقال من الكسر إلى الضم، ومعلوم أن الكسرة بنت الياء، والضمة بنت الواو، وهما عدوتان. طيب، والبناء الثاني بالعكس، فعل، فعل، هذا البناء فعل، العرب جعلته خاصا بالأفعال الماضية المبنية للمجهول، كأخذ وضرب وشرق ونحو ذلك، ولم يأتي في الأسماء. فالخلاصة أن الاسم الثلاثي المجرد جاء في اللغة على 10 أبنية، بعضها كثير وبعضها قليل وبعضها نادر. أما الاسم المجرد الرباعي، الاسم المجرد الرباعي فهو قليل بالنسبة إلى الثلاثي، قليل، وأوزانه أبنيته 5، وهي التي ذكرها المصنف. الأول فعلل، نحو جعفر، ثعلب، عقرب. والبناء الثاني فعلل، مثل برقع، برثن. والبناء الثالث فعلل، فعلل، مثل زبرج وضفدع في لغة فصيحة فيه. والبناء الخامس فعلل، فعلل، كدرهم. والبناء الخامس فعل، فعل، مثل هزبر وهو الأسد، قماطر وهو وعاء حفظ الكتب ونحوها، مثل فطحل، قالوا هو زمن ما قبل خلق الإنسان، وكانت الحجارة فيه لينة، كذا يقولون، الله أعلم. الشاهد أن الاسم المجرد الرباعي كم له من بناء؟ 5 أبنية، بفتحتين بينهما ساكن فعلا، وكسرتين بينهما ساكن فعل، وضمتين بينهما ساكن فعل. كل هذه الأوجه العقلية جاءت في اللغة، ثم فعل، ثم فعل. طبعا في هناك أوجه لغة يعني عقلية أخرى ما جاءت، لكن هذا الذي وجدناه في استقراء اللغة. أنبه على البناء الخامس، ما البناء الخامس عندكم؟ فعل، فعل، نحن كتبناه بفاء مكسورة وعين مفتوحة ولام مشددة. ما معنى لام مشددة؟ يعني بلامين، الأولى منهما ساكنة، لأن القاعدة الإملائية تقول إذا اجتمع جنسان من حرف، إذا اجتمع جنسان، آسف، إذا اجتمع حرفان من جنس، إذا اجتمع حرفان من جنس والأول ساكن كتب حرفا واحدا مشددا. هذه فقط قاعدة اختصت بالوزن فعل، لكن المثال هزبر، هزبرون، اللام الأخيرة راء، واللام التي قبلها باء، ليس بينهما تشديد ولا تضعيف. فأردت أن أنبه على أن فعل كتبت هكذا لأنه حكم إملائي وليس حكما صرفيا أو نحويا. أما الاسم الخماسي المجرد فله 4 أبنية، واضح التدرج في الكثرة، 10 ثم 5 ولأن 4. الأول فعلل، نحو فرزدق، وهي القطعة من العجين أو الخبزة المحترقة، وسفرجل وهو عن النبات معروف، البناء الثاني فعللن، وهذا نادر. من أمثلته جحمرش للمرأة الكبيرة، وصح صالق وهي الشديدة الصوت والصهب. البناء الثالث فعلل نحو خزعبل، وهو للأباطيل والأشياء التي يضحك بها الناس. وقذعمل وهو الشيء القليل. والبناء الرابع فعلل نحو قرطعب، وهو أيضا بمعنى الشيء القليل. تلاحظون أننا كلما ابتعدنا عن الثلاثي إلى الرباعي والخماسي جاءت الكلمات الغريبة، لأنها إما أبنية قليلة أو أبنية نادرة، فلهذا نضطر إلى ذكر هذه الأمثلة غير المشهورة. فهذا ما يتعلق بالاسم المجرد. الاسم المجرد له 19 بناء، 10 منها للثلاثي، و5 منها للرباعي، و4 منها للثلاثي. أما الاسم المزيد الخماسي المجرد له 4 أبنية. نعم. طيب، وأما الاسم المزيد فأبنيته كثيرة جدا، لا نريد أن نذكرها، وذكرنا بعض الأمثلة عليها، لكنها عموما تنقسم إلى 4 أقسام بالنظر إلى الحروف الزائدة فيها، وهذا ما سنقرأه الآن. تفضل. النوع الثاني من الاسم المزيد وأبنيته كثيرة جدا، وهو 4 أقسام، وهي: القسم الأول المزيد بحرف نحو كاتب، القسم الثاني المزيد بحرفين نحو مكتوب، القسم الثالث المزيد بثلاثة أحرف نحو مستكتب، القسم الرابع المزيد بأربعة أحرف نحو كذب ذبان. نعم، الأوزان كثيرة لن نذكرها، لكننا قسمنا الاسم المزيد بحسب الحرف الزائد، لأن الاسم إما أن يزاد فيه حرف، أو يزاد فيه حرفان، أو يزاد فيه 3 أحرف، أو يزاد فيه 4 أحرف. معنى ذلك أنه أوسع من الزيادة في الأفعال، لأن الزيادة في الأفعال كما رأينا إما أن يزاد حرف أو حرفين أو 3. في الاسم قد يزاد حرف أو حرفان أو 3 أو 4. فالاسم المزيد بحرف مثل كاتب ونائم وحارس نحو ذلك، مثل كريم وصديق، مثل عجوز وعمود وهكذا. والثاني الاسم المزيد بحرفين مثل مكتوب ومشروب، ومثل كتاب، ومثل مدرسة، وهكذا. والثالث الاسم المزيد بثلاثة أحرف مثل مستكتب، زدنا فيه 3 أحرف الميم والسين والتاء في أوله. والقسم الرابع المزيد بأربعة أحرف، وهذا نادر. من الأمثلة عليه كذب ذبان، وهو الكثير الكذب جدا، كذب ذبان. واضح أن الحروف الأصلية هي الكاف والذال والباء، من كذباء، الكاف والذال والباء، ثم زادوا ذالا أخرى وباء أخرى وألفا ونونا، فصار اسما ثلاثيا مزيدا بأربعة أحرف. ومثال ذلك أيضا إشهيبا، مصدر إشهابا، إشهابا يشهاب إشهيبابا، إشهيبا هي من الشين والهاء والباء شهب. ثم قالوا إش هي باب، زادوا همزة في أوله إش هي، وزادوها بعد ياء، وزادوا ياء بعد الهاء إش هي باب، زادوا ألفا وباء أخرى، إذن ثلاثي مزيد بأربعة أحرف. بعد هذه الجولة في أبنية الأفعال وأبنية الأسماء نخرج بهذه الخلاصة، اقرأ. خلاصة ظهر بما سبق أن أقل المجرد ثلاثة أحرف وأكثره أربعة، وأقل الفعل المزيد أربعة وأكثره ستة، وأقل الاسم المجرد ثلاثة وأكثره خمسة، وأقل اسم المزيد أربعة وأكثره سبعة. نعم، هذه خلاصة لما سبق، وهذه الخلاصة من أهم ما ينبغي أن تثبت في ذهن الطالب. فالفعل إن كان مجردا فيأتي على ثلاثة أحرف وأربعة أحرف فقط، يعني أقل ما يكون عليه الفعل مجرد ثلاثة وأكثر ما يكون عليه الفعل مجرد أربعة. طيب والفعل المزيد؟ الفعل المزيد يأتي على أربعة أحرف، ثلاثة مزيد بحرف أربعة أحرف، وعلى خمسة أحرف، وعلى ستة أحرف، إذن فأكثر ما فأقل ما يكون عليه الفعل المزيد أربعة وأكثر ما يكون عليه ستة. وأما الاسم، الاسم المجرد يكون على ثلاثة أحرف وأربعة أحرف وخمسة أحرف، فأقل ما يكون عليه الاسم المجرد ثلاثة وأكثر ما يكون عليه الاسم المجرد خمسة. وأما الاسم المزيد فيكون على أربعة أحرف وخمسة أحرف وستة أحرف وسبعة أحرف، فالاسم المزيد أقل ما يكون عليه على أربعة وأكثر ما يكون عليه سبعة. ثم نقول ننظر للأفعال مطلقة، مطلقا ننظر للأفعال مطلقا مجردة ومزيدة، فنقول الفعل أقل ما يكون عليه ثلاثة أحرف وأكثر ما يكون عليه الفعل ستة أحرف، معنى ذلك أنك لن تجد فعلا على حرف أو حرفين، ولن تجد فعلا على سبعة أحرف وأكثر. فإن وجدت فعلا على حرف أو حرفين فاعلم أنه ثلاثي حذف منه حرف أو حرفين، وهذا سيأتي في الميزان. استفدناه من هذه القاعدة، من هذا الحصر استفدنا ذلك. وأما الأسماء مطلقا فإن أقل ما يكون عليه الاسم ثلاثة أحرف وأكثر ما يكون عليها الاسم سبعة أحرف، فإن وجدت اسما على حرفين، وكل كلام على الأسماء القابلة للتصريف والأفعال القابلة للتصريف، فإن وجدت اسما على حرفين مثل يد وغد وأب فاعلم أنه ثلاثي حذف منه حرف، وهكذا. فهذا القسم الأول انتهينا منه بحمد الله، وله فوائد كثيرة خاصة في القياسات، ومنه إن شاء الله ننطلق إلى القسم الثاني الميزان الصرفي. هل هناك من سؤال؟ ما شاء الله تمططتم وكأنكم ارتحتم منه. لا سؤال، يلا يقول بس ننتقل، يلا تفضل اقرأ القسم الثاني. الميزان الصرفي وهو كلمة مكونة من الفاء والعين واللام على صورة الموزون. نعم، القسم الثاني الميزان الصرفي ويقال الوزن الصرفي، وهو موضوع مهم جدا، لأن جميع ما يقبل الصرف من الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة لا بد أن توزن، لا بد أن توزن. ومنذ بدأ هذا العلم الصرف والتصريف اتفق العلماء على أن يكون الوزن بهذه الحروف الفاء والعين واللام، كذا اتفقوا، ولزال الأمر على ذلك إلى الآن. لماذا اتفقوا، لماذا اختاروا هذه الأحرف، لا يهمنا هذه الأشياء، المهم أنهم اتفقوا على أن الوزن يكون بالفاء والعين واللام بشرط أن تكون على صورة الموزون. على صورة الموزون، لماذا على صورة الموزون؟ ما الفائدة من الميزان الصرفي؟ الميزان الصرفي يا إخوان خلاصته أنه صورة للكلمة الموزونة. عند كلمة موزونة أو خذ لها صورة، فأنت إذا أردت أن تأخذ صورة لشيء لابد أن تكون الصورة كالمصور. إذا كانت الصورة غير المصور معناك تصويرك مو صحيح، في مشكلة. وكذلك الميزان الصرفي، الميزان الصرفي يعني أعطني صورة للموزون، هذه الصورة أنا سأستفيد منها أشياء كثيرة جدا. هذه الصورة أنا سأستفيد منها أشياء كثيرة جدا. أنت مثلا الآن لو قلت الإنسان معين سافر مثلا لمنطقة معينة وكذا، صف لي ماذا رأيت هناك. ذهب إلى مكان جميل وكذا، وبحيرة وأشجار وجبال وغيوم، صف لي، يعني سيبقى ربع ساعة ثلث ساعة وهو يصف لك، ورأينا وبواخر وكذا وأشجار جميلة وحمراء وصفراء وخضراء، ومع ذلك لا يصف لك المكان يعني 100%. لكن لو قلت له صف المكان أخرجك صور قال هذه وشفته رأيتها، ستستفيد فقط من النظر إلى الصورة أشياء كثيرة جدا أكثر مما يقول لك في ربع ساعة أو ثلث ساعة. وهذا فائدة الميزان الصرفي، بدل ما تقول لي الكلمة هذه مجردة ولا مزيدة، بدل ما تقول لي هذه الكلمة مزيدة بهمزة في أولها وبواو بعد العين وبتضعيف اللام، فقط قل كلمة هذه وزنها افعولا، انتهينا. إذا قلت افعولا أعرف أنها كلمة أصولها ثلاثي، وأنها مزيدة لا مجردة، وأنها مزيدة بهمزة، وهذه الهمزة في أول كلمة، ومزيدة بواو مضعفة، وهذه المضاعفة بعد العين، ولم يسقط منها شيء من الحروف، ولم يتقدم حرف على حرف، فأستفيد كل هذه الأشياء من قولك فقط فعولا. هذه فائدة الميزان الصرفي. فالميزان الصرفي هي كلمة مكونة من الفاء والعين واللام على صورة الموزون. وأغلب الوزن أمره واضح للطلاب، وإذا أردت أن يسهل عليك الوزن فقط على الكلمة حرفا حرفا ثم زن هذه الحروف. فإذا قلت مثلا فتاح فعال، لكن شارب فعلا، طيب كرم فعلا، لو قلنا مثلا نهر على وزن فعل ولا فعل ولا فعل، لا نهر فعل وهكذا، يعني التقطيع، تقطيع الكلمة بيان الحركات، وكان في سكون تقف على السكون يتبين لك تقاطيع الكلمة فيسهل عليه بعد ذلك الوزن. فإن سألت سؤالا مهما عن هذا الميزان الصرفي، على ما يعتمد الميزان الصرفي؟ قاعدته الأمر الذي يعتمد عليه الوزن الصرفي، فالجواب الميزان يعتمد على أمر مهم وهو التفريق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد، وهذا الذي أشرنا إليه من قبل. الميزان الصرفي يعتمد على قاعدة التفريق بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة. فإن قلت كيف أفرق بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة والمزيدة، فالجواب أننا أشرنا إلى ذلك من قبل وقلنا إن الحرف الأصلي هو الذي لا يسقط في شيء من تصرفات الكلمة، والحرف الزائد أو المزيد هو الذي يسقط في شيء من تصرفات الكلمة، وشرحنا ذلك من قبل. لكن نقول الآن فإن عرفت الحروف الأصلية من الحروف الزائدة، خلاص عرفنا الحروف الأصلية من الحروف الزائدة، نبني على ذلك سؤالا مهما عن كيفية الوزن. طيب الحروف الأصلية كيف نزنها؟ نزنها في اليابان ولا تايوان؟ الحروف الأصلية توزن بالفاء والعين واللام. الفاء والعين واللام وضعوها لوزن الحروف الأصلية لمقابلة الحروف الأصلية، يعني لبيان الحروف الأصلية، يعني أي حرف تزنه بالفاء أو العين أو اللام فمعنى ذلك أنك تحكم عليه بأنه حرف صحيح. فلهذا قلنا قبل قليل فتح فعل وشرب فعل ونهر فعل، يعني كل الحروف أصلية. فإذا قلنا مثلا بل بل تقول فعل، صارت حروف أصلية. طيب الفاء ماذا يقابل من الحروف الأصلية؟ يقابل الحرف الأصلي الأول. والعين يقابل الحرف الأصلي الثاني. طيب واللام يقابل الحرف الأصلي الثالث. وإن كان في حرف أصلي رابع يقابل بلام أخرى، وإن كان هناك حرف أصلي خامس يقابل بلام أخرى. إذن فالفاء الحرف الأصل الأول، والعين الحرف الأصل الثاني، واللام يقابل به الحرف الأصل الثالث والرابع والخامس. في المستقبل، مستقبل هذا الشرح يعني الذي سيأتي، سنستعمل هذه المصطلحات. سأقول لك فاء الكلمة، إذا كانت فاء الكلمة قبل فاء الكلمة، ماذا أريد بفاء الكلمة؟ لا أريد الحرف الأول، أريد الحرف الأصلي الأول. نعم، إذا كانت عين الكلمة كذا فالحكم كذا. ماذا نريد بعين الكلمة؟ قلت مرة لطالب من الطلاب النائمين في آخر الفصل أسأله ما المراد بعين الكلمة؟ ناظر كذا ثم تبسم ثم ضحك، كلمة لها عين. عين الكلمة يعني الحرف الأصلي الثاني. لام الكلمة، لام الحرف الأصلي الثاني الثالث أو الرابع أو الخامس، هذه مصطلحات سنستعملها، وكل مصطلح ندرسه سنستعمله فيما بعد. طيب هذه الحروف الأصلية، الحروف الأصلية الأول يقابل بالفاء والثاني بالعين والثالث والرابع والخامس تقابل باللام، وهذا طبقناه عندما تكلمنا على أبنية الأفعال وأبنية الأسماء، وقلنا مثلا في سجد فعل وفي فرح فعلا، وفي عظم فعلا. طيب وفي دحرج هذا الرباع المجرد فعلا لا فعلا لا. طيب وفي الأسماء قلنا جبل على فعل، ورجل على فعل. طيب وعقرب على فعل لل من ثانية. طيب وزبرج فعل لل بلا مين. طيب ولو وصلنا إلى سفرجل سفر جا لن فعل لا لن فعل لا لن ثلاث لمت من السفرجل خماسي، الأول فا والثاني عين والثالث والرابع والخامس لمت وهكذا. إذن الحروف الأصلية وزنها سهل، تقابل بالفاء والعين واللام. ننتقل إلى الحروف الزائدة، ننتقل إلى الحروف الزائدة. كيف نزن الحروف الزائدة؟ كيف نزن الحروف الزائدة؟ الحرف الزائد كيف تزيده العرب في الكلمة؟ يعني من أين تنشأ زيادة الحرف؟ لزيادة الحرف طريقة، العرب تزيد في الكلمة بطريقتين أو بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى بتكرار حرف أصلي، أن تكرر حرفا أصليا، أن تأتي مثلا إلى العين وتكرره، أو تأتي إلى اللام وتكرره، أو تأتي إلى الفاء وتكرره. مثال ذلك، كل الأمثلة ستكون في الأوزان والأبنية التي درسناها من قبل. مثال ذلك في عالم، علم، قالوا علم علم. كيف نشأت الزيادة هنا؟ الزيادة هنا طبعا نشأت من لام أخرى، لأن إحدى اللامين في علم زائدة. كيف نشأت هذه الزيادة؟ بتكرار حرف أصلي، يعني بتكرار العين. ومثل ذلك فهم ودرس. طيب قالوا أيضا جلبب من الجلباب، جلبب. واضح أن الحروف الأصلية الجيم والراء والباء. طيب والباء الأخرى هذه زائدة. طيب كيف نزن جلبب؟ الباء الزائدة، الباء الثانية زائدة، بس من أين نشأت زيادتها؟ من تكرار الباء التي قبلها. الباء التي قبلها ماذا تقابل في الميزان؟ جلب، تقابل لام، ونقول فعل لا. إذن فالزيادة إذا كانت ناشئة من تكرار حرف أصليا فنكرر ما يقابلها في الميزان. الزيادة إذا كانت ناشئة من تكرير حرف أصلي فكيف نزنها؟ نزنها بلفظها؟ لا، نزنها بتكرير ما يقابلها في الميزان. علم فعلا. طيب علم فعلا لا فعلما، ما نأتي بنفس الزائد، لا، نكرر ما يقابله في الميزان، نكرر العين. فهم، ما وزن فهم؟ فعلا وليس فعلا، فعلا. وجلبب فعلا. طيب عتل، هذه كلمة قرآنية، عتل لن، الحروف الأصلية العين والتاء واللام، واحد اللامين زائدة. طيب هذه الزيادة كيف نشأت؟ من تكرار حرف أصلي، تكرار الفاء والعين واللام، اللام. كيف نزن عتل؟ نكرر ما يقابلها في الميزان فنقول فعل فعل. طيب ركع على وزن فعل، وراكع على وزن فاعل، وراكعون فاعلون، لكن قالوا أيضا في جمع راكع ركع ركع ركع إحدى الكافين زائدة، إن راكع فيها كاف واحدة. طيب كيف نزل ركع؟ نكرر العين، لأن الزيادة نشأت من تكرار العين. إذن نقول ركع فعل، ركع على وزن فعل، تمام. الطريقة الأولى للزيادة أن العرب تكرر حرفا أصليا. طيب كيف نزن هذه الزيادة؟ بتكرار ما يقابلها في الميزان. قالت العرب صمحمح، رجل صمحمح، رجل صمحمح. الحروف الأصلية الصاد والميم والحاء من الصمح. طيب ثم زادوا في صمح ما حن، زادوا ميما وحاء. طيب هذه الميم من أين نشأت زيادتها؟ من الميم الأولى. الميم الزائدة نشأت زيادتها من الميم الأولى. الميم الأولى ماذا تقابل في الميزان؟ العين. إذن الميم الثانية نزنها بعين. طيب صمح مح، والحاء الثانية نشأت من الحاء الأولى، والحاء الأولى ماذا تقابل؟ اللام. إذن نزن الحاء الثانية بلام، فما وزن صمح مح؟ فعل علن، فعل علن. أنت عندما تقول لي صمحمح الوزن فعل علن، أعلم أنك تقول أن الكلمة ثلاثية، صمح زيدت بماء بميم مكررة من الميم الأولى وبحاء مكررة من الحاء الأولى. صمحمح ما وزنها؟ فعلل. لا، فعلل خطأ. إذا قلت فعلل معنى ذلك أن جعلت الحاء والميم الثانية والحاء الثانية كلها أصول. لا خطأ، صمحمح فعل عل. طيب قالت العرب مرمريس، من المرس، من مرس، مرمريس. طيب الحروف الأصلية الميم والراء والسين، ما راس مرس مر مريس. الميم الأولى تقابل الفاء، والراء تقابل العين، مر ما ريس. السين في الأخير ماذا تقابل؟ اللام. هذه الحروف الأصلية. طيب مر ما، والميم الثانية زائدة، زائدة من تكرار الميم الأولى، ماذا تقابل الميم الأولى؟ فاء. إذا نقابلها بفاء، مر ما ري. والراء الثانية من الراء الأولى، والراء الأولى تقابل العين، إذا نقابل الثانية بعين، مرمريس. والياء هل هي زائدة من تكرار حرف أصلي أم لا؟ لا، توضع بلفظها، توضع بلفظها، يعني ياء. إذا ما وزن مر مريس؟ فع فعيل، مر مريس فع فعيل، مر مريس فعلليل. لا، مرمريس ليست فعلليل، فعفعيل. يقال إن بعض النحويين، أحد النحويين كان عند النهر، جلسوا عند النهر، يعني كذا كاشتين عند النهر، فكانوا يقطعون بعض الكلمات ويزنون في الصرف وكذا، ويتناقشون في بعض المسائل، وفي بعض المسائل حتى أغمض من هذه، خاصة ما يتعلق بالإلحاق ومسائل التمرين وكذا. فمر بهم بعض يعني عامة الناس، فسمعهم يتكلمون بهذا الكلام، فذهب إلى الوالي فقال قد رأيت جماعة من الدجالين يسحرون النهر لكي لا يعني لكي يفيضوا. يقول فلم نشعر إلا وقد هجم علينا الجنود وأخذونا إلى الوالي والوالي صار أردى من هذولا. لكن أشعر يعني لو سأل بعض العلماء فعلم أن هذا علم من العلوم وتركهم. طيب وعالم آخر كان أيضا يقطع بعض الكلمات في الصرف عند النهر, فمر به أحد الذين يعملون في النهر فظنه يسحب النهر فرماه في النهر, يقال أنه مات الله أعلم, فلا تكونوا من شهداء الصرف. طيب فهذا معنى أنه صورة للكلمة فعفعيل غير فعلليل, مع أن النغم الصوتي واحد فعفعيل فعلليل نغم واحد الحركات والزكنات, بس الصورة تختلف. طيب قلنا الزيادة عند العرب تكون بطريقتين, الأولى بتكرير حرف أصلي وهذا يوزن بما يقابل بتكرير ما يقابله في الميزان. الطريقة الثانية للزيادة أن تكون الزيادة لا بتكرير حرف أصلي, زيادة لا تكون بتكرير حرف أصلي وإنما العرب تأتي بحرف من نفسها ليس من الكلمة, حرف في الكلمة تكرره, لا تأتي بحرف من نفسها وتزيده في الكلمة. هذه الحروف التي تزيدها العرب في الكلمات من أنفسها ليس من تكرير حرف أصلي تتبعها العلماء فوجدوا أنها عشرة في وجه العدو, عشرة أحرف جمعوها وسموها حروف الزيادة. حروف الزيادة معروفة مشهورة في الصرف, حروف الزيادة عشرة وجمعوها في قولك سألتمونيها, سألتمونيها هذه الحروف التي تزيدها العرب في الكلمات, تزيدها العرب في الكلمات لا من تكرار حرف أصلي. سألتمونيها السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف, سألتمونيها. يقال إن بعض الطلاب جاءوا إلى أبي عثمان المازني وهو من كبار أهل التصريف وله كتاب التصريف, فسألوا عن أحرف الزيادة فقال لهم سألتمونيها, فقال والله ما سألناك عنها من قبل, قال سألتمونيها, قالوا ما سألناك رحمك الله. فكان المبرد جالسا فقال أجابكم مرتين لو كنتم تشعرون. وجاءوا إلى آخر فسألوا عن أحرف الزيادة فقال هويت السمان فشيبنني وما كنت قدما هويت السمان, فقالوا رحمك الله نسألك في علم وتنشد لنا في الغزل, فقال أجبتكم مرتين لأنه جمعها في قوله هويت السمان. تجمع على ألفاظ كثيرة جدا لكن أشهر هذه الألفاظ التي جمعت فيها حروف الزيادة هي سألتمونيها. فالشاهد أن هذه الحروف العشرة هي التي تزيدها العرب في الحروف الزائدة في الكلمات المزيدة. فمثلا مرمريس زادوا الياء لا من تكرار حرف أصلي, يعني أولا ننظر هل هي من تكرار حرف أصلي, خلاص نعطي هذا الحكم, فإن لم تكن كذلك كانت من سألتمونيها. فمثلا كرما هذا فعل ثم قالوا أكرما, ماذا زادوا؟ الهمزة. قالوا كريم زادوا الياء, قالوا كرما, لا كرما لا هذه من النوع الأول في الزيادة. نعم قالوا مثلا كارما أو استكرما زادوا الهمزة والسين والتاء وهكذا. النوع الثاني حروف سألتمونيها هذه توزن بوضعها في الميزان بلفظها, توضع بلفظها في الميزان. فإذا قلنا كرم على وزن فعل فإن أكرم على وزن ماذا؟ أفعل, وكريم على وزن فعيل, وعجوز فعول, وكاتب فاعل, ومكتوب مفعول. طيب وخرج فعل, وأخرج أفعل, هذا النوع الثاني الزيادة. أخرج. طيب واستخرج استفعل على المنع الأول والثاني الثاني. طيب تخرج على وزن تفعل من النوع الأول أو الثاني وكلاهما كلاهما. التاء من سألتمونيها تخرج، وإحدى الرأين من تكرار حرف أصلي. إذن التاء بلفظها والراء تكرر العين تفعل، وهكذا. إذن عرفنا من ذلك يا إخوان قاعدة الميزان الصرفي، يعني الأمر الذي يعتمد عليه الوزن الصرفي، وهو التفريق بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة. فالحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام، والحروف الزائدة نوعان: إن كانت من تكرار حرف أصلي فنكرر ما يقابلها في الميزان، وإن كانت من حروف سألتمونيها فتوضع بلفظها في الميزان. طيب لو قلنا مثلا مكرم على وزن ماذا؟ مفعل. الميم من سألتمونيها ولا من تكرار حرف أصلي؟ من سألتمونيها. لكن مرمريس الميم الثانية أليست في سألتمونيها؟ نقول لا، هذه من تكرار حرف أصلي. ننظر أولا هل هي من تكرار حرف أصلي أو لا، لأن الزيادة التي من تكرار حرف أصلي هذه تكون في كل الحروف إلا الألف، لأنه ساكن فما يلتقي ساكنان. كل الحروف يمكن أن تتكرر من تكرار حرف أصلي، تزاد من تكرار حرف أصلي: عين علم، الهاء فهم، الدال قدم، وهكذا. لكن حروف الزيادة لا تكون إلا في سألتمونيها فقط. مثلا الطاء ما تزاد إلا من تكرار حرف أصلي، الدال ما تزاد إلا من تكرار حرف أصلي، وهكذا. طيب، فإذا علمتم ذلك فأنبئوني عن انكسر ما وزنه انفعل. لماذا قلتم انفعل؟ يعني النون أصلية أو زائدة؟ زائدة، ليست في كسر. ماشي. طيب اعتذر افتعل، التاء زائدة ليست في عذر. طيب انتصر افتعل ولا انفعل؟ انتصر انتصر. اختلف العلماء. طب انظر، نتمهل، نعود إلى القاعدة. القاعدة التفريق بين الحروف الأصلية والزائدة. انتصر، النون في انتصر زائدة أو أصلية؟ ها، النون زائدة أم أصلية؟ أصلية. في نصر أو نصر أصلية، والأصل يقابل بالفاء. إذن النون في انتصر تقابل بالفاء ولا بالنون؟ تقابل بالفاء. إذن ما وزن انتصر؟ افتعل. افتعل. انتصر مثل انكسر ولا مثل اعتذر؟ مثل اعتذر. واضح يا إخوان؟ طيب. طيب، طيب لو قلنا يا إخوان وقف على وزن فعل، والأمر من وقف قف، ما وزن قف؟ قف. ما الذي حذفناه من وقف؟ الواو. الواو ماذا تقابل في الميزان؟ الفاء. إذا نحذف الفاء من الميزان فما وزن قف؟ عل. أنت إذا قلت لي قف على وزن عل، معنى ذلك أنك تقول إن الفاء محذوفة. تقول لي إن الفاء محذوفة. نعم، الفاء محذوفة. طيب، والأمر من قام قم. الأمر من قام قم، ما وزن قم؟ فل أو عل أو فول؟ ها، ما وزن قم؟ فل. يعني ساقط العين أو الفاء؟ العين، لأنه في قام الذي سقط الحرف الثاني العين. إذن نقول الوزن فل، الوزن فل. شوف هذه قف عل وهذه قم فل على حسب المحذوف، لا بد أن يكون الميزان صورة للموزون. نعم، هذا ما يتعلق بالميزان الصرفي. وهناك يعني أمور إن شاء الله تدرسونها في النحو المتوسط أو النحو الكبير إن شاء الله، فيما قلناه بركة. هل هناك من سؤال في الميزان؟